الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الابانه، نسال الله جل في علاه ان ييسر لنا اتمامه، نسال الله في عليائه ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم، نسال الله جل في علاه ان يديم هذه المدارس وان يجعلها في ميزان الحسنات وان يثبت لنا الخير محينا ابدا وان يجعل ذلك رضوانا لله جل في أن يجعله سبيلا لرضوان الله جل في علاه، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن بطة رحمه الله، وقال الفضال ابن عياض: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. نعم، هذه من أهم المسائل، مسائل الحب في الله والبغض في الله. حقا هذه أصول الحياة، حياة القلوب، المحبة في الله، وهي أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استشعر بأخيه في الله وأنه يعني بينهما رابطة لا تتبدل لا تتغير لا يعتريها ما يعتريها، خالصة لله جل في علاه، هي مرتبطة بالوطن الأصيل، مرتبطة بالسماء لا بالأرض، فهو يشعر بأن كأنه امتلك الدنيا بأسرها. الإشكال، كل الإشكال، أن معاملات الناس بأسرها جرت على المصالح وإن ادعوا غير ذلك. هي المسألة جرت على المصالح وإن ادعوا ذلك، حتى في المخالفة. يعني أنت لما تخالف فقهيا، تخالف مع أحد ويعاديك للمخالفة، أين الرابطة التي هي أوثق عرى الإيمان الموجودة؟ أين هي؟ أين الرابطة في الله جل في علاه؟ إذا كان أصالة عندما تخالفه يعاديك، ففي أين الرابطة في الله جل في علاه؟ لو كانت المسألة حقا ينظر لك على أنك معين له في الطاعة وأن هناك بينك وبينه طاعة، ما يمكن أن يفسد الخلاف للود قضية بحال من الأحوال كما في الرعيل الأول. العجب، كل العجب، أن هذا الكلام نشأ في الرعيل الأول، يعني كانت البداية من الرعيل الأول، لكنه استفحل في زماننا هذا. لذلك ابن عباس يقول: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فإنما تنال ولاية الله بذلك. قال: وعامة أعمال الناس في زماننا هذا على الدرهم والدينار. ابن عباس، يعني ابن عباس أولا من صغار الصحابة، فهو في الزمن الأول اللي هو أفضل الأزمنة، ثم الزمن الذي يليه وجاء فيه التزكية. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، فمن عليهم بسياق المن هنا، الآيات آيات فيها المدح لهم، تتضمن المدح لهم في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا: قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالمسألة هنا مسألة واضحة جدا جلية في هذا الباب، أن التعاملات لم تكن لله جل في علاه فآخرها إلى الدنيا، والدنيا منقطعة، والدنيا قد ترحلت مدبرة، والآخرة قد ترحلت مقبلة، وكل ما اتصل بدنيا فهو مبتور، وهو إلى بوار، وهو إلى عار وشنار، وفي الآخرة النار. وكل ما كان موصولا لله جل في علاه لا يمكن أن ينقطع، ذلك ما كان الله دم واتصل، ما كان غير الله انقطع وانفصل. فهنا أوثق عرى الإيمان حقا هي الحب في الله. وهذا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرفوعا وحسنه بعض العلماء، ويتساهل في الأسانيد في مثل هذه الأبواب. يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه لما قال: إني أحبه في الله، قال: أبلغته؟ قال: لا، قال: أبلغه. هذا أوقع في القلب وأقرب إلى الرب جل في علاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: وأشدهما حبا لأخيه أقربهما إلى الله جل في علاه. فهو أحبهما إلى الله جل في علاه، فهي مادة عظيمة، وهي مستمدة من حب الله. يعني الحب في الله جل في علاه أصله مستمد من الحب، من حب الله جل في علاه. وكان محبا لله صادقا أحب من أحب الله، وأحب ما يحبه الله جل في علاه. فالله يحب الصلحاء، الأتقياء، الأخفياء، والله جل في علاه يحب الأولياء، والله جل في علاه يحب من العبد الطاعة. فكلما أتى العبد بطاعة كلما أحبه الله جل في علاه، فأنت تحبه من أجل طاعته، تحبه من أجل أنه يعمل لدين الله جل في علاه. وكما قلنا، قد يكون المرء محبوبا من وجه، مبغوضا من وجه آخر. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. عامة الأصل الأصيل في تعاملات الناس المحبة في الله أو تكون في الله، أن تعطي الله وتمنع لله، تحب الله وتبغض الله، أي يكون الكره والمحبة أصلها الدين. وأيضا لابد أن تتقرب إلى الله بذلك، لأنك إذا أحببت ما أحب الله كان الله تعالى أقرب ما يكون إليك. وإن أحببت الله جل في علاه صادقا في حبك له أحببت ما يحبه الله جل في علاه، والسبيل الذي يحبه الله جل في علاه، والطريق الذي يحبه الله جل في علاه. لذلك كانوا يعني يثبتون محبة الله في قلوبهم في كثير من الأمور بالإخلاص والصدق وحسن الظن والتعامل لله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أعطينا الرأة غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هنا ما دام قد أحب الله جل في علاه ورسوله فقد أحبه الله ورسوله. ولذلك هو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. علي بن أبي طالب بن سلم وصف عليه قال هذاني على الحسن والحسين وأبوهما أمهما أو كما قال سلم معي في الجنة، فهو في الفردوس الأعلى، فنشهد له في الفردوس الأعلى. لا غر ولا عجب، لأن الله تعالى قد شهد له على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا أعطينا الرأة غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وذلك ترى المجتمع المكي والمدني عندما أسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية كان أهم الأسس التي انبنى عليها هذا المجتمع هو المحبة في الله. وأنت أما يقول الله على يوسف الأنصار يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لا يمكن أن تجد إيثارا بلا محبة. عمدة الإيثار المحبة في الله جل في علاه. لذلك أنواع وأصور المحبة في الله جل في علاه تراها كثيرة في هذا المجتمع، وتراها قليلة جدا أو نادرة هنا عندنا. أنت ترى لما يعلم واحد مثلا أنك مثلا يحدق بك خطر، فهو يستخدم هذا الخطر ليضغط به عليك لتوافقه فيما يتبنى، أين الديانة هنا؟ هذه دي أم المصائب. يعني أنت هنا الآن هذه مسألة عجب، يعني ما ترى تقول أي يعني أين المحبة في الله؟ اللسان يعجز، وين العلاقة في الله؟ أن يكون الله تعالى بنى علاقة معينة وهذه العلاقة يعني ما تراها تنهار بهذه الطريقة، وتقول المسألة وافقني وإلا وافقني وإلا، فكيف تكون محبة في الله جل في علاه؟ كيف يكون العلاقة بينكما في الله جل في علاه؟ الله المستعان. عامة لا غر ولا عجب من هذا الزمان، فهو زمان تأتي فيه الفتن تترى تتلاحم تتلاطم تأتي تتتابع وتتتايع وتهلك كل من يعني يستشرف لها. صور المحبة في الله كثيرة جدا، وسأجتزئ بعض الصور التي نقيس أنفسنا عليها فننظر هل فينا حقا محبة في الله جل في علاه أم لا. يعني من أهم الصور صور المحبة في الله إن كنت محبا صادقا لأخيك تحب له الخير وتدخل عليه السرور، السعي الأكيد لإدخال السرور على أخيك الذي تحبه في الله. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل العبادات على الإطلاق هو أن تدخل سرورا على أو سرورا تدخله على أخيك، أو تقضي له دينا أو تطعمه خبزا كما ورد في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإدخال السرور على الإنسان فيها دلالة واضحة جدا على المحبة الصادقة. وممكن أن تدخل السرور على رجل تراه قد خصه الله تعالى بخصيصة يتفضل بها عليك أو هو يفضل بها عليك، ومع ذلك أنت تحب ذلك وتدخل عليه السرور بهذا. وهذا الذي حدث من كثير من الصحابة. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه عمر قال عمر مشينا مع رسول الله ليلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مر فسمع ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه يقرأ القرآن، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فاستوقفته قراءته، وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من مرام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. وفي رواية مسلم قال من أراد أن يأخذ القرآن فليأخذه من أربع، وذكر الأربعة ذكر منهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم قام ابن مسعود يدعو فقال سلم ابن أم عبد سل تجب. فذهب عمر الخطاب في الفجر، ذهب عمر الخطاب قال والله لا أدخلن عن سور لأبلغنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب عليه قال سبقك بها أبو بكر. فانتظر شوف صدق المحبة في الله جل في علاه. فذهب أبو بكر سريعا يدخل عليه السرور وقال له بما دعوت. شوف انظر هذا أيضا من باب يعني من باب حب الخير للغير وأيضا التنافس فيه، لأنها مسألة مرتبطة بعضها ببعض، وبذلك فالتنافس. قال بما دعوت؟ قال كنت أقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة. اللهم اجعلنا كذلك، اللهم ارزقنا هذا، اللهم إننا لم نعمل عملهم ولم نكن مثلهم ولم نسارع كما سارعوا ولم نزهد كما زهدوا ووقعنا في الزلات والسقطات والهنات، لكننا نطمع في كرمك، اللهم اجعلنا معهم يا رب العالمين. فقال دعوت فقلت اللهم نسألك نعيما لا ينفد، أسألك نعيما لا ينفد وإيمانا لا يرتد ومرافقة النبي محمد. وهنا نحن نتأكد بأن ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أم عبد سل تجب سل تجب سل تجب، فقد أجابه الله لنا فعله، على أننا نعلم من الأصول في عموم الأدلة على أن من دعا الله فإن الله تعالى يستجيب له. فأدخل عليه السرور أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك كعب طلحة الخير. كعب بن مالك تعلمون أن كعب تخلف عن غزوة تبوك، وكان من الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، فتاب الله عليهم كما بين الله لنا فعلا، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلما تاب الله عليهم جاء الصارخ فقال أبشر بخير يوم طلعت عليه الشمس، ثم أخذ ثوبه فأعطاه إياه، ثم استعار ثوبا ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول فقام لي طلح متهللا فرحا ويقول أبشر فإن الله تعالى قد أنزل توبتك. يقول ما حملت لأحد مثل ما حملت لطلح، يعني حملها لطلح أنه فعل ذلك وقام متهللا فرحا يدخل السرور عليه. وانظر إلى الصارخ الذي سعى سعيا حثيثا ليبشره بأن الله تعالى قد أنزل عليه قد أنزل توبته في الكتاب. من ذلك سيدهم كان يفعل ذلك وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الجميع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه قال يا أبي ما أعظم آية معك في الكتاب الله، فقال الله لا إله إلا هو، فضربه يبشره بخير وبسرور يدخل عليه. قال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. ووكل من قبل ربهم أن يقرأ عليه سورة البينة، فقال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فقال أوسماني ربي لك يا رسول الله؟ قال سماك لي. قال أوسماني لك؟ قال سماك لي. قال أوسماني لك؟ قال سماك لي. وبكى أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. أدخل النبي صلى الله عليه السرور، بل أدخل النبي صلى الله عليه وسلم السرور على جابر وكاد يموت كمدا عندما قال له أتدري يا جابر ما قال الله لأبيك؟ إن الله قد كلم أباك كفاحا. وهذا هذه دلالة واضحة جدا على صدق المحبة، أنه ينظر في البشرات التي يمكن أن يبشره بها، لا أنه يختزن أمورا من أجل أن يصل لمقرب له. عجب، أنا لا أدري هل هذا حق لدعوة أم لا، ما أعرفه، أنا ما أعرف أن هذا حق لدعوة بحال من الأحوال بمثل هذه الطريق. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كلم أباك كفاحا، ثم قال له تمنى، قال أن تردني فأقاتل فيك فأقتل. فلما رأى أنه لا يريد شيئا أو لا يطلب شيئا تركه، لأن الله تعالى قد قال كلمة بأن من ذهب من الدنيا لا يعود إليها مرة ثانية. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل عليه السرور في ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم أدخل السرور على نفسه وأدخله على عائشة في حديث الإفك العظيمة. عاش النبي صلى شهرا وأبدا كمدا، الأمر كان شاقا على النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، حتى ذهب العلي فسأله، فعلي قال له النساء غراء كثيرات، وكانت كلمة أخذتها عليه عائشة. وأيضا قال وكان ما كان المقصود أن علي يقطع في عائشة أبدا، كان مقصود من علي بن أبي طالب يقول أنت نبي، أنت رسول الله، لك مهمة في هذه الحياة، أنت الآن تبلغ رسالات الله، فلا تجعل شيئا يشوش عليك والنساء غيرها كثيرات. لكن طبعا هذا ما تقبله عائشة رضي الله عنها، ولا تقبل حتى عذرا لعلي في هذا، ما قبلته عائشة رضي الله عنها وارضاه. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أسامة ويسأل جارية ويسأل زينب بنت جحش، كما سنبين أيضا هذه في دلالة على أصول المحبة الصادقة لله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وقال كيف تيكم، ثم يعني وقفت عائشة، قالت قال لها يا عائشة شوف نبل الخلق، نبيل الخلق يعرف في هذه المواقف والمواطن. فقال لها يا عائشة بعدما حمد الله أثنى عليه، قال يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري الله فإن الله غفور رحيم. لأنه هو يريد أن يقع في الذنب ليتصيده ليشاهر به ليفعل ويفعل من أجل مأرب آخر، هذا ليس من الدين، ليس من الدين. الدين هنا تراه من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله إن الله غفور رحيم. ثم قالت يا أبتي أجب عني رسول الله، فتقطع رأسه وقال وكيف أجيب يا ابنتي. وجاءت لأمها قالت أجيبي عني رسول الله، قال امرأة وضاء عند رجل له مكان عند ربه لفعلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها ضراير يعني هناك من الحسن. وحبنا بنت جحش كانت تدافع عن زينب بنت جحش بذلك، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقفة ثم قام فقال يا عائشة أبشري. وهذا شو هذه محبة، محبة جبلية ومحبة في الله. الإنسان قال أنت زوجتي في الدنيا والآخرة، قال أبشري إن الله قد أنزل براءتك من فوق سبع سماوات وقرأ الآيات. شوف عائشة من الفقه لما قال لها اذهبي فاشكري رسول الله، قالت لا والله ما أشكر إلا الله، قالت والله لا أشكر إلا الذي أنزل براءته. فالغرض المقصود هذا أيضا من باب المحبة في الله، من صور المحبة في الله التي حدثت في في في, في هذا الرعي الذي لابد أن نأتسي به العذر للآخر، العذر للآخر، البحث عن العذر للآخر، وهذا تراه جليا بصدق المحبة، أنه حتى لو زل، حتى لو أخطأ، حتى لو جاءك الخطأ والزلل تلتمس له عذرا، فإن لم تعلم العذر فاخترع له، اصطنع له عذرا، وإن لم يكن قل هناك أعذار أنا لا أدركه، هناك أعذار أنا لا أدركه. هذا هو الديانة، هذه هذا أصل المحبة إن كنت صادقا في المحبة في الله حقا. لذلك ترى بأن كثير من الصحابة فعلوا ذلك، أولهم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عمر بن الخطاب وكان قد بعثه جابيا للصدقة، فقال قال يا رسول الله منع الزكاة ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، عم رسول الله، قال ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما العباس فأما علمت يا عمر أن العم صنو الأب، وهو كان قد أخذ منه زكاة، استسلف منه زكاة سنتين، قال هي علينا ومثلها، وقال وأما خالد فأنتم تظلمون خالدا. أنا الآن ماذا أفعل الآن؟ أبين أضرب المثل على ذلك، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إنه حبس أعتاده وأدراعه لله، حبسها وقفا لله جل في علاه، فكيف تطلب تقول أنه منع الزكاة؟ وأما ابن جميل كان ابن جميل كذلك، وأما ابن جميل فما نقم إلا أن أغناه الله ورسوله، فأغناه الله ولم يشكر لربه جل في علاه، لكن هنا سلم التمس الأعذار، التمس الأعذار. لذلك أن سلم ما دخل على عتبان بن مالك وقال له صلي في مكان أتخذه مصلى، ثم صنع طعاما ودعا السلام وكانوا يجلسون، فسمعهم يقولون أين مالك بن الدخشم، أين مالك بن الدخشم، فقال مالك بن الدخشم منافق، منافق من المنافقين، ثم بينوا ذلك بالقرائن، قالوا والله ما نرى وده ولا مجيئه ولا ذهابه إلا مع المنافقين. وقلنا أمس أن هناك أصل أصيل الصلاة والسلام المرء على دين خليله، وهم يقولون الآن يقولون ما نرى وده إلا مع المنافقين. هل سكت من سلم أم اعتذر له؟ هذا الديانة اعتذر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قال ومن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، أو قال حرمه الله على النار اعتذارا، هذا اعتذار، من اعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم، اعتذر الحاط بن أبي بلتع عندما فعل ذلك، فقال له لا تعجل علي يا رسول الله والذي نفسي بيدي لما أفعل ذلك ردة عن ديني، فقال عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لا صدقك الرجل، ولعل الله اطلع على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، فعلوا ما شئتم. وذلك أنت ترى هذا من الله أصالة في هذا العذر، إن أحب الله عبدا عذره، وأن الله تعالى جعل له المعاذير، وأيضا وإن وقع تاب عليه وآب. أما قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب وليس بالكل، ببعض ما كسب، ماذا قال بعدها؟ ولقد عفى الله عنه. وهذه أفرح أفرح آية لعثمان بن عفان رضي الله عنه في مسألة غزوة أحد. الغرض المقصود أن التماس الأعذار هذه دلالة واضحة جدا على صدق المحبة، وهذه تراها جليا في كعب بن مالك، وقد وقع في كبيرة، كعب بن مالك وقع في كبيرة، وهي التخلف عن رسول الله رضي الله عنه وأرضاه. فلما سأل عنه سلم أين كعب، أين كعب، ولم يذكر إلا في تبوك أين كعب، فقال بعضهم حبسه إيه برداء وإيه والنظر في عطفيه، يعني خلال الرجل بقى فنظر. فمعاذ قال بئس ما قلت، والله ما علمنا عنه إلا خير، سعد بن معاذ أو معاذ بن جبل قال بئس ما قلت والله ما علمنا عنه إلا خير. شوف انظر هنا، هذا هو. وإذا جاءك اللئيم يريد أن يعني أن أن أن أن يغمز الفاضل النبيل فلا بد أن تقطع لسانه، فلا بد أن تقطع لسانه وتقول أما جاء الشيطان ما ورد غيرك يأتينا بهذا. لذلك ترى الذي يغمز الأفاضل هذا ناقص أولا، وهو لئيم لئيم، والله جل وعلا استدرجه ليقع فيوقعه الله جل في علاه، أنه حسبما تكون مع إخوانك يكون الأمر لك، حسبما تكون يكون الأمر لك هكذا. ولذلك أفضل الناس عند الله من يلتمس الأعذار لإخوانه، من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه عن عرضه يوم القيامة، يوم القيامة. فمن صدق المحبة في الله هو أن تلتمس لأخيك العذر، وأن تذب، وإن لم تجد عذرا تصطنع له أعذار، فانظر إلى معاذ بن جبل كيف يدافع عن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال والله ما علمنا عنه إلا خيرا، ما نعلم إلا الخير. لذلك نقول بأن هذه من علامات المحبة الصادقة، هذه من علامات المحبة الصادقة. وهذا الذي حدث من عثمان وعلي وأبي بكر وعبد الرحمن بن عوف والعشر المبشرين بالجنة، كل منهم كان يلتمس الأظل لغيره. خرج الزبير وخرجت طلحة وخرجت عائشة رضي الله عنها أرضاه، وهذه مقاتلة مع علي بن أبي طالب. لما دق الباب علي قال من؟ قال قتلت الزبير. فقال علي بن أبي طالب بشر قاتل ابن صفية بالنار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل ابن صفية في النار. شو انظر، ولما مر على طلحة بن عبيد الله ولده ملقى على الأرض، فلما نظر إليه بكى علي بن أبي طالب وأشاح عنه التراب وقال يعز علي ما أرى أبا علي. وكانت كنيته إيش؟ أبا محمد، صحيح. يعز علي ما أرى أبا محمد، يعز علي ما أرى. وبكى لطلحة بن عبيد الله، هو كان يقرأ قول الله تعالى هداني خصمان اختصموا في ربهم أو آية غيرها ما أذكرها الآن. كان يقول نزلت في وفي عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف إخوانا على سرر المتقابلين. الغرض المقصود بأن هذه صدق المحبة. لما ذهب لعائشة قال يا أم، شوف الاحترام والتوقير، وهي السبب، يعني صراحة سبب، كانت سبب في مقتلة عظيمة جدا. الجمل التف حوله كلهم يريدون الحفاظ على عائشة، والمقتلة كانت عظيمة عند الجمل، ومع ذلك جاء لها فقال يا أم أتحتلين شيئا؟ ثم جهز جهازا عظيما، ثم بعد ذلك يعني أمر بها أن تذهب إلى مكة. الغرض المقصود هذا من صدق المحبة في الله أن تلتمس الأعذار للآخرين. من ذلك أيضا من صدق المحبة النصيحة. إذا كنت محبا حقا النصيحة في الحالات بأسرها، النصيحة عند الاعوجاج، النصيحة أيضا عند الخطر، النصيحة أيضا عند توقع البلاء، لابد من النصيحة. ولذلك الله تعالى قال عموما وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، كأنه جعل الدين في النصيحة، الديانة في النصيحة. وهذه صدق المحبة في الله، لو كان محبا حقا لك لنصحك، لكن أنت ترى كثير من المجموعات لا تنصح بل تدلس وتداهن، تقول أنت شيخنا، أنت أعلم أهل الأرض، ومن نرد ونأخذ من غيرك، ومن ممكن أن يتكلم في هذا الباب إلا أنت. وهذه نعوذ بالله، والتصفيق والتصفير في هذا الباب، والمنافحة عن القول دون العلم، هذا كله ليس من النصيحة. بل هؤلاء أخشى أن يقعوا جميعا في قول الله في علاء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، أخشى من ذلك. إن شاء الله لا يكونوا كذلك ولا يقعون في ذلك، لكن هي لابد أن يرتشف المرء خوفا من هذا. الدين النصيحة لابد أن تنصح في كل الأحوال، لابد أن تنصح. فمعنى أنه يكتم نصيحة، هذه دلالة أن الديانة خفت، يعني الديانة لم تكن على المؤشر الصحيح إن خطب النصيحة. ولذلك نسأل يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسولي ولكتابي ولأئمة المسلمين وعامتي. ولذلك جرير بن عبد الله البجلي يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. لذلك لما اشترى فرسا ب300 درهم أخذه بعد مراكبه وقال يا هذا ماذا تفعل؟ إنه يسوي كثيرا. فزاده 100 ب400، قال لا والله بخسناك حقك، حتى بلغ من 300 إلى سماء. اليهودي أسلم في هذا، قال ما أنت البائع؟ هو قال له في النهاية أنت البائع أم أنا؟ من البائع؟ قال سمعت رسول الله يقول أو بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يعني لولاة الأمور، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، على السمع والطاعة لولاة الأمور. قال والنصح لكل مسلم. فمن كان محبا صادقا فعليه أن ينصح بالله كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال يا معاذ والله إني لا أحبك. يحب ليش؟ لجماله، ها، لصغر سنه، لقوته، أحبه لما؟ لدينه، لله. قال يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه من باب النصيحة. عمر بن الخطاب وهو يموت أخذ بيد عمر بعدما نصح للأمة بأسرها، ونصح للأمة بأسرها من وجهين. الوجه الأول نصح لهم بعدما استخلف، هذه الدين النصيحة حقا، نصح واستخلف عمر لما اجتمع الناس عليه قال ما فعلت؟ أتتركنا لهذا الغليظ؟ قال إذا سألني ربي أقول وضعت عليهم أو أمرت عليهم أتقاهم وأنقاهم، وذكر مدح عمر بن الخطاب. والنصيحة الثانية أخذ بيد عمر بن الخطاب بلسان الحال أولا ولسان المقال، أما بلسان الحال وهو على فراش الموت قال أما ثوب الجديد هذا فيذهب إلى بيت المال، وعندي ثوب خلق فكفنوني فيه، ثوبان ثوبان، فقال الجديد هذا في بيت مال المسلمين لا لا أستحقه، والثاني كفنوني به، فبكى عمر بن الخطاب قال قد أتعبت ما بعدك، قد أتعبت من جاء بعدك. ثم بلسان المقال أخذه قال يا عمر اعلم أن لله عبادة في الليل لا يقبلها في النهار، وأن لله عبادة في النهار لا يقبلها في الليل، وختم حياته بأنه استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الدين النصيحة، الدين النصيحة، فإذا من صدق المحبة في الله جل في علاه النصيحة، ومن النصيحة كما قلنا أنه يكون خالصا في النصح مستشارا مؤتمنا للمسلمين. من ذلك أيضا الستر، الستر دلالة على المحبة في الله حق، لا يتتبع العورات ويريد إظهار وإشهار العورات إلا منافق، لا يتتبع العورات ولا يريد إظهار وإشهار العورات إلا منافق حتى ولو كان عدو، هذه صفة من صفات المنافقين، التشهير والإظهار هذه صفة من صفات المنافقين، لا يتتبعه إلا منافق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيت، فضحه ولو في قعر بيت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سترها بثوب، يعني في هذا أو الحديث في آخر الزمان وفي غيره. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان ما جاءه أحد إلا وهو يرد سترا عليه، لما جاءه ماعز وقال طهرني قال لعلك قبلت، لعلك فعلت، لعل استنكهوه، هل تعلم ما الزنا، ويريد أن يرده النبي صلى الله عليه وسلم سترا سترا على المسلم. ولذلك أبو بكر لما جاء الرجل وقال يا رسول الله طهرني أقم علي الحد، فقال يا رجل استتر بستر الله. وهذه دين النصيحة حقا، لو كان محبا يفعل ذلك، يستره ويأمره بالستر وأن يستر عليه. عمر الخطاب كاد قلبه يتوقف لمسألة كانت عظيمة جدا، هذه المسألة التي تزعمها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أنه يعني جاء إلى عمر وشهد عنده رضي الله عنهم أجمعين أن المغيرة بن شعبة، أنه رأى المغيرة بن شعبة على امرأة على جارية، وهذه الجارية كانت أمة له، يعني على تفسير على أوثق التفاسير أنها كانت أمة له، هم ما كانوا يعلمون أنها كانت أمة له، فكانت أمة له فيستحل منها ما يستحل، فقال رأيت رجلا على امرأة وسمعت صوتا ورأيت الذكر في الفرج، هذا الوصف الدقيق الذي يمكن أن يقام عليه الحد. فجاء الثاني فقال رأيت رجلا على امرأة وسمعت صوتا ورأيت الذكر في الفرج، الثالث قال نفس الوصف، الرابع قال رأيت رجلا على امرأة وسمعت صوتا، وافق ولا ما وافق؟ وافق في الجميع، بقي أن يقول رأيت هذا في ذاك فلم يقل. عمر الخطاب قال الحمد لله الذي أنقذ صحابيه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سطر على صحابيه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف يسعى بذلك إنه صاحب من صحابة رسول الله وأقام الحد على الثلاثة، حتى قال لأبي بكر قال توب أقبل توبتك، أو قال توب أقبل شهادتك، توب أقبل شهادتك. فهذه أيضا من علامات المحبة في الله جل في علاه الستر، من علامات صدق المحبة في الله جل في علاه أن يعامله كنفسه بالنفقة والجود والكرم، وألا يجبره وألا يلجأه إلى الطلب. المحب الصادق لا يلجأ أخيه، لا يجعل أخيه يلجأ إلى الطلب، وأن يراق ماء وجهه طلبا تصريحا. وهذه دلالة على صدق المحبة في الله، هذه دلالة على صدق المحبة في الله. لما جاء رجل لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال له أترضى أن أضع يدي في جيبك دون أن تعلم ما أخذت وما تركت؟ قال لا، قال اذهب فأنت لست أخا لي في الله، والمحبة في الله أمر جلل. لذلك سعد بن ربيع قال هذا البيت نصفه لك ونصفه لي، لعبد الرحمن بن عوف قال ولي امرأتان أطلقهما أو أطلق أحدهما، ما أعجبك من أعجبك منهن وتتزوجها. فهذه محبة في الله جل في علاه، هذا الأصل الأصيل بذلك والمحبة. ترى هذا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره، النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يأتي مال إلا ويزعه على أصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغني أصحابه، وتمنى أن يكون معه جبل أحد كجبل أحد ذهبا ينفقه يمينا ويسارا، لا يبقي منه إلى الدراهم الثلاثة من أجل الدين فقط. وانظر إلى المحدثين وما كانوا يفعلون، مالك والليث أعظم مثل يضرب في ذلك. الليث بن سعد كان غنيا ثريا. مالك ما تعلمون أنه كان ينشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان فقيرا وكان يقبل هدايا السلطان من أجل ذلك. فكان الليث يبعث له في كل عام بنفقة العام، بهدية بنفقة العام لمالك. ولما كانت المحبة الصادقة فبعث إليه مالك في عام قال أرسلت لنا ما ترسل زد فإن ابنتي ستتزوج. هاي دلالة ما يمكن. مالك لما يقول هذا إذن هناك محبة صادقة بينهم، لذلك زاد عليه وزاد أضعافا للإمام مالك. الإمام ابن المبارك يقول لولا أربعة لما تاجرت بهذا المال، وذكر الأربعة ليعطيهم المال. فهذه محبة في الله جل في علاه. أنت تجد الآن من ممكن يفعل ذلك ممكن يبيعك في سوق الجواري، يعني سوق الجواري ممكن تكون أنت، لكن هو لو أحسن إليك يبيعك في سوق العبيد، لكن أنه يكون كذلك معك وأن يعينك على حوائجك أو يسد لك خلتك نوادر. وهذه النوادر لذلك نشهد بأن جبريل يقول نجوت نجوت نجوت. المسألة فيها ما فيها، لكن هذه عصب الدين المحبة في الله. أوثق على الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن تعطي لله وأن تمنع لله. نسأل الله أن يجعلنا جميعا مما يتحبب في الله. والذي يسهل هذا الأمر أمران. الأمر الأول العمل لدين الله جل وعلا، أن يكون الأصل في التعامل أن العمل يكون خالصا لدين الله، فما كان لله لابد أن يزرع مع المحبة في القلوب. الأمر الثاني أن يكون صادق المحبة لله جل وعلا. هذه أيسر الطرق إلى توطيد وتوثيق أواصر المحبة بين المؤمنين. وقال الإمام رحمه الله: وقال الفضيل: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا ترى الإمام الفضيل بن عياض الآن يعني سيذبحنا جميعا في هذا الباب شدة وحدة على أهل البدع، لترى أنه كان يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنن والشريعة تدور مع السنن. فلذلك يقول صاحب البدعة لا تأمنه على دينك. لما هو خان الله وخان رسوله. طبعا هو خان الله وخان رسوله، هذه كلمة شديدة، ونقول لازم حاله الخيانة لله وللرسول. لما خان الله بأنه شرع تشريعا غير ما شرع الله، والله تعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. خان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتبع، لأن السلام قال أن الله قال عن النبي وإن تطيعوه تهتدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وهو لم يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل رحمه الله: نظر قول الفضيل أنه من جلس على صاحب بدعة ورثه الله العمى، لعله يقصد بذلك، وإلا فنحن للنار عمالين نرى الحيطان بقت مبتدعة. يعني ممكن نرى كثير من المبتدعة والناس يمشون على نظر. المقصود هنا العمى، المقصود بالعمى هنا هو العمى اللي هو عمى الصدور، عمى القلوب، يعني يطمس الله بصيرته. يعني من جالس أصحاب البدع طمس الله بصيرته. يعني ترى أن صاحب البدع مطموس البصيرة، لأن الله تعالى قلب له الأمور، فهو يحسب البدعة سنة والسنة بدعة. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فمن جلسه لابد أن يأخذ حكمه. نعم. وقال الفضيل رحمه الله: نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب، ونظر الرجل إلى صاحب البدعة يورثه العمى، يعني في قلبه. إذن فسرها في الثانية والآن الكلام على عمى القلوب. وكان الفضيل يقول: أسلك حياة طيبة الإسلام والسنة. وهذا موافق لقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وإيمانه لا يكون إلا منضبطا بالكتاب والسنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة هي حياة الطاعة، والطاعة تحت كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، قال: حسن الرأي، يعني السنة. الله أكبر. يعني الحياة الطيبة والسنة، يعني كأنه يقول لن تكون، لأنه أنا أقول كيف تكون الحياة الطيبة؟ بطيب الملذات والأنكحة الراقية والثياب الفاخرة وأيضا الفراش الوثير وأيضا المرأة الجميلة، هذه الحياة الطيبة؟ نعم. ويقول حجر يقول نعم الحياة الطيبة، هذه الحياة الطيبة. النبي سلم كان ينام على حصير وحصير يعلم في في في ظهره، وكان سلم يربط بطنه بحجر وحجرين من الجوع، أكان يعيش حياة طيبة أم لا؟ وكان مجوز 9 مش 9 11. طيب، هو الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسعد الناس حياة، لما؟ لدين الله الذي فعلاه. ولذلك لما دخل عمر الخطاب قال يا رسول الله أنت يعلم في ظهرك الحصير، وهذا كسرى وقيصر ينامون على الثياب الوثير الحرير، فقال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فأنت الحياة الطيبة طيب القلب، سعادة القلب، سعادة القلب هي أهنى ما يكون الإنسان يصل إليه، وهذه لا تكون إلا باتباع الكتاب والسنة. وقال الفضيل رحمه الله لا يشم مبتدع رائحة الجنة. فين دي؟ هذه الأثر اللي بعد منها على طول يا شيخ، الأثر الذي بعده. نعم. طبعا قول لا يشم مبتدع رائحة الجنة لها تأويلان، يعني لا يشم رائحة الجنة من أول وهلة يعذب ببدعته إن كانت مفسقة، أو يقصد بذلك البدعة المكفرة فهو يخلد في نار جهنم. ففي الحالتين توجيهها إما للبدعة المكفرة فصاحبها في النار لا يخرج منها أبدا، إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما البدعة المفسقة كأنه يقول ومن أول وهلة فإنه لا ينجو، لقول السلام ولا يقتل جنة أقوام من بين يدي فأقول ربي أصحابي أصحابي أو أمتي أمتي، فأقول يا محمد لا تدري ما أحدثه بعدك. والمبتدع غادر، وكل غادر يأتي يوم القيامة تحت لواء يقال هذه غدرة فلان، ولذلك يهان ولا يكرم فتكون له النار. أما أن ينجو هو أيضا في المشيئة، حتى لو قلنا بذلك فهو في المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر سبحانه وجل في علاه. نعم. وقال الفضيل رحمه الله طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدعة، فإذا كان ذلك كذلك فأكثروا من قول ما شاء الله. يعني أكثروا في زمانكم ما شاء الله حتى لا تحسد هذا الزمان وأنت فيه من السنة تنتشر وأهل السنة ينتشرون، فيبكي على زمان لا ينتشر فيه السنة تنتشر فيه البدعة. ما أنا يهيأ إلي أن هؤلاء الأفاضل الأماجد لو عاشوا في زماننا يعني نتمنى أن يكونوا ترابا، نتمنى أن يكونوا المعيشة عندنا ما يعلم بها إلا الله في علاه، فتن مدلهمة ليل نهار صباح مساء، والبدعة منتشرة أطلت برأسها فغطت سماءنا، والله تعالى يجعل هذه الغمة تنقشع بالبدعة، لأن البدعة مميتة، البدعة مميتة. والمسائل طبعا إذا قلنا بدعة لابد أن تصفها وصفا دقيقا بالكتاب والسنة وتثبت أنها بدعة، لأن ممكن أن تتوهم في أمور تقول أنها بدعة وهي ليست ببدعة. والكلام عن البدعة، فيبكي الفضيل بن عياض على انتشار البدعة أو ظهور البدعة. وقال الفضيل رحمه الله من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة، وهذا أيضا عقوبة من الله جل وعلا، تطمس البصيرة لمن جلس عمن نصب نفسه ربا مع الله يشرع تشريعا مع تشريع الله. وقد قال الله تعالى أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الإجابة ليس لهم. وقال الفضيل لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة، أعوذ بالله، لأن المسلم قال لعن الله من أحدث فيها حدثها لعن الله من أوى فيها حدثها. وقال الفضيل من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، وهذا كلام نقف معه، قال من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، توقير أصحاب البدعة، وهذا توقير ليس من أهل السنة من يفعل ذلك، لأنك توقر من يحارب الله جل وعلا، توقر من نصب نفسه ربا مع الله جل وعلا، توقر من بلسان حاله قد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة أو اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، هذا الذي يقول لا أقول بقول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو يريد أن يأتي بدين غير هذا الدين. لذلك قال من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وأنت لو ترى ما يفعل الأئمة الكبار ما كانوا يحترمون أهل البدع بحال من الأحوال، ما كانوا يقرونهم، لأن توقيرهم فيه توقير للبدعة، وتوقير البدعة معناها الترويج لها، والترويج للبدعة تضيع للسنن، وتضيع السنن تضيع الشريعة، وتضيع الشريعة تضيع الدنيا بأسرها. لذلك ترى الإمام مالك لما دخل عليه الرجل قال يا إمام، قال الله تعالى الرحمن العرش استوى، ما معنى استوى؟ فقال له أن الإمام مالك قال الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن استدل على بدعته بالسؤال، ثم قال قضى أمر بضربه وقال اخرج فإنما نراك إلا مبتدعا، إننا نراك مبتدعا لأنه سأل هذا السؤال. فكانت الشدة والحدة معه دون التوقير، وهذا الذي حدث من الشافعي مع حفص الفرد، بل كفره في الجلسة، كفره واستهان به، لأنه الإمام الشافعي اشتد على رجل من أهل السنة، بل من أصلين أهل السنة من أجل أنه قد فارق، يعني لم يقل بالسنة في مسألة ما يناظر فيها، ما كان عنده علم بالحديث. هو الإمام الشافعي يقول له في رباع مكة تؤجر ولا لا تؤجر لإسحاق بن راهويه، قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا عقيل من ديار أو من رباع، يعني عقيل ورث فباع واشترى وهم لم يرثوا لأنهم كانوا من أهل الإسلام، وهذا من أهل الكفر. أبو طالب لما مات كان كافرا، فيقول ما ترك لنا عقيل من رباع، قال ذلك لأنه على أنها تمتلك يعني. فقال حدثني فلان عن فلان عن عائشة عن الزبير عن غيرهم لا يرون ذلك، قال ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وقال فلان. فهذه كما قلنا يعني من ذلك أنه اشتد عليه مع أنه من أهل السنة والجماعة من أجل معارضة السنن. فصاحب البدع لا يوقر، لأنه لا يوقر السنن بل لا يوقر الله، ما لكم لا ترجون لله وقار وقار الله جل في علاه، أو توقير الله جل في علاه، توقير الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه، توقير الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الفضيل يقول من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقال الفضيل رحمه الله إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة. عامة شوف الفضيل يقول من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، فكيف من اقتناه، فكيف من حفظ أمامه، من حماه، فكيف من عضده. وقال الفضيل رحمه الله إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة، من كان منهم يعقل ما يدخل جوفه، ومن كان كذلك كان في حزب الله عز وجل. الله أكبر. يعني أقول البلاد تحيا بأهل السنة، يبقى مفهوم المخالفة أهل البدعة تموت بهم البلاد، حقا تموت بهم البلاد. لما؟ لأنهم قد عارضوا الله جل وعلا وحادوا عن الطريق المستقيم. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولم يأذن الله تعالى بشيء لا يمكن أن لا يطوعك، بل أنا أقول لك الشجر والحجر والسماء والأرض والبحار والنهار كل ذلك على أهل الكفر والإلحاد، بل هم يستأذنون ربهم ليخرجوا علينا، والله جل في علاه لا يأذن لهم. من معك إن خلفت ربك جل في علاه؟ لذلك الدنيا باسرة تموت إن خلفت ربك، والمبتدع أشد الناس مخالفة لله جل في علاه، لأنه يدعي بأن الله تعالى لما قال يوم أكملت لكم دينكم أن الدين لم يكتمل، أن الدين لم يكتمل. لذلك ويقول حزب الله هم الذين هم أصحاب السنن، بهم تحيا البلاد، وإن لم يكن فحزب الشيطان الذين ابتدعوا في دين الله جل وعلا تموت بهم البلاد. شوف الخطر العظيم، الفرق بين أهل البدعة وأهل السنة. أهل السنة الدنيا بأسرها تستنير بهم، وأما أهل البدعة فالدنيا بأسرها تظلم بهم، لأنهم يعارضون الله تعالى ويحدون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم ينازعون النبي في مرتبته، ينازعون بل ينازعون الله في ربوبيته، لأن حق الربوبية المحض هو التشريع، وهم يشرعون للناس دينا غير الدين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل رحمه الله من تبع جنازة مبتدئ لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وطبعا هذا أيضا لابد أن ينظر فيه، هذه تنفير شديد من أهل البدع، يقول من تبع الجنازة فكيف من صلى عليها، قال ما زال في سخط الله. من وين أتوا بذلك؟ أتوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، ومستحق اللعن. فالمبتدع يستحق اللعن إذن الذي يرتضي به، لأنه ما مر على جنازتي وما صلى عليها وما ذهب لدفني إلا هو يقر بما هو فيه، وإن لم يكن مقرا إنه سيروج لبدعته عندما يراه الآخرون الأغرار الأغمار، يقولون ما هذا الشيخ الكبير، هذا المحدث، هذا العالم، هذا الفقيه كان يقف ولو فيها إنكار لأنكر، فيكون ترويجا للبدعة. لذلك قال ما زال في سخط الله جل وعلا. لما؟ لأن الإذاء سيتعدى لغيره، الإذاء سيتعدى لغيره. نعم. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله لرجل من أين جئت؟ قال من جنازة فلان ابن فلان، قال لا حدثتك بحديث استغفر الله ولا تعد، نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته. لأنه الآن المرأة عليه الخليل إذا, إذا, إذا رأيت رجل يبغض يسب عمر وأبا بكر وأنت تريد أن تتعامل معه أو تنظر إليه أو تودد إليه أو تقاربه فأنت معاند لله ومعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك بذلك تتهم النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه. وقال هارون بن زياد سمعت الفريابي ورجل يسأله عن من شتم أبا بكر قال كافر، قال فنصلي عليه؟ قال لا. فسألته كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. يعني هو كفره، وهذه فيها كلام. نعم شوف ها لا وطبعا نسمع أنه هو يتكلم فيها يا رب كفره، يقول من سب أبا بكر فقد كفر. وهذا منهج لبعض العلماء الذين قلت في كما قسمنا السب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب ثلاث أو على أقوال ثلاث، فمنهم من قال يقولون الكفر مطلقا مطلقا، وبعضهم يحدد بأبي بكر وعمر وعائشة. فهنا يقول من سب أبا بكر فقد كفر، يقول لا تصلي عليه بل وريه بالخشب لا بيدك، لأن رسالته المعنوية وأنها كأنها تنضح عليه فتكون رسالة حسية. وهذا منهج من قال بكفر سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم. وقال محمد بن بشار رحمه الله قلت لعبد الرحمن بن مهدي أحضر جنازة من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو كان من عصبتي ما ورثته. يعني هو كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقال أبو بكر بن عياش لا أصلي على رافضي ولا حروري، لأن الرافضي يجعل عمر كافرا والحروري يجعل عليا كافرا. روافض ونواصب، الخوارج أضل الفرق، ما هم النواصب، والحروري هؤلاء هم من الخوارج الذين خرجوا علي بن أبي طالب، وكما قلت أضل الفرق هم الخوارج، لأنهم استعملوا السيف في أهل الإسلام، قتلوا الأبرياء من المسلمين كما قال مسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هم كلاب أهل النار. فالخوارج من أضل الفرق، وأيضا الروافض أضل وأضل، لأن الخوارج عندهم أدلة يتكلمون بها من القرآن والسنة، ويقولون من حكم أن حكمت الرجال وإن الحكم إلا لله، يحتجون بالآيات. أما الروافض فلا، يكذبون ويختلقون، والروافض يكفرون كل الصحابة، فهم أضل وأضر من الخوارج. وقال طلحة بن مصرف الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة. خلاص تصريحا بأن الرافض من أهل الردة على التفصيل الذي فصلناه قبل ذلك. وقيل للحسن إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء فقال عرفوه أنه إن مات لم نصلي عليه. هذا الحسن البصري، شو حسن البصري يقول؟ عشان مع أن ده حق المسلم المبتدع، هنا المبتدع يعني هو مسلم في نهاية أمره مسلم، فوله حق لابد أن يؤدى، ولو مات من حقه التغسيل ومن حقه الصلاة عليه ومن حقه التكفين ومن حقه الدفن. لكن شوف هو للحفاظ على السنة هذه شدة التحذير والتنفير، يقول من غسله لن يصلي عليه، هو مثله يفعل معه ذلك، لكن إن لم يجد أحدا وإلا هذا رجل أن يغسله صار فرض عين، صار فرض عين عند حق المسلم حتى ولو كان مبتدعا، ما دامت البدعة لم تخرجه من دائرة الإسلام فهو أحق بأن يغسل وأن يكفل وأن يصلى عليه. لكن وجهاء الناس والعلماء والنبلاء لا يفعلون حتى لا يكونوا ترويجا لما عليه من بدعة. ونظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة فقال له يا فلان ما تصنع ها هنا؟ فقال عدت فلانا من علة، يعني رجلا من أهل الأهواء. فقال له ابن سيرين إن مرضت لم نعدك، وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. فقال تبت. انظر يعني هذا أيضا تجديد وتنفير من مقاربة أهل البدعة. المرء على دين خليله، إن نزل المطر نزل وعم، وإذا انتقم الله من أهل البدعة انتقم من الجميع حتى وكان معهم أهل السنة، لأنه كأنه المرتضي. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم. وقال الفضيل رحمه الله آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة. هذه تحتاج إلى توجيه وتأويل، بيقول أنا آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام أهل البدعة، كيف تأويلها وتوجيهها مع أن الأسوأ من ادعى لله الولد الأسوأ من قال إن الله إن الله ثالث ثلاثة، فكيف توجيه ذلك؟ كريم، ما أسمع، ما أسمع، أنا آسف. الدولي الأول في البدعة المكفرة هذه يعني مفروغ منها. ممتاز، ممتاز، بأن صاحب البدعة قد يعمى على الناس وتجد الناس يحافظون يحاربون من أجله. أرأيت كيف كان لما أبو بكر أمر بقتال الردة، قام له عمر بن الخطاب قال كيف تقاتل قوما قد قالوا لا إله إلا الله وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فهو يقول هذا يدخل على الناس، لابد من إظهاره. أما أهل الكتاب فهم ظاهرون أمام الناس، لكن هذا خفي فلابد من إظهاره حفاظا على حياض السنة. وكان يقول، أي الفضيل، وكان يقول اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. يحبه قلبه، نعم. هو شوف انظر كيف يشتد الفضيل، لأنه يرى بأن حب أهل البدع من المعاصي، من الأثام، من الكبائر. لكن دقة النظر في هذا أن فيها تفصيل، فإن كانت البدعة بدعة مفسقة كما قلنا وهو يصلي ويصوم، إذن هو له جزء الإسلام وله حق الإسلام، نحبه من أجل الصلاة، من أجل التوحيد، نحبه من أجل الصيام، نحبه من أجل الطاعة، ونبغض فيه هذه البدعة. لكن يقال أن القلب يبغضه كلية، هذا ليس إنصاف المسلمين ولا الإسلام. المسلم يقول مبتدع وعنده طاعة وعنده نفقة، عنده صوم، عنده صلاة، فأحبه للصلاة، أحبه للصوم، وأبغضه للبدعة، فيجتمع فيه الأمران. أما أن يقال على الإطلاق بأنه يعني بغض أهل البدع وعدم حب أهل البدع، المسألة فيها تفصيل كما قلنا، المسألة فيها تفصيل، وهذا اعتقد أهل السنة والجماعة. وقال الفضيل رحمه الله إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله. يعني كأنه من القربات والحسنات التي تكفر السيئات بغض أهل البدع، شوف، أو بغض البدع التي عليها الناس. وحقا القلب التقي النقي هو الذي يبغض ما خالف شرع الله جل وعلا وما كان على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المروزي رحمه الله سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، فقال ما أراه على الإسلام. وقال مالك بن أنس رحمه الله الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. وكما قلنا مالك يرى تكفير من سب الصحابة، ويستدل مع أهل المدينة، يستدلون بقول الله جل في علاه ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزرعه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال من تغيظ على أصحاب محمد على أبي بكر عمر عثمان علي أبي عبيدة بن جراح سهيل بن عمرو كل أصحاب حتى أبي سفيان حتى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، فمن تغيظ عليهم فقد كفر. وهذا الذي قاله الإمام مالك ينزل تحت عموم الآية هنا. وقال بشر بن الحارث من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن من زعم شيئا وأتى بما يناقضه لا يستوي الزعم، كما قال ابن عباس القدر ميزان التوحيد، فمن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده وزعمه. وقال الأوزاعي من شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه. نعم، لأن أبا بكر جاءت فيه أدلة كثيرة جدا على بشاراته وأنه في الجنة وأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام أو ابن سلام، نعم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة لقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون الآية. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة لقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون. الذين جاءوا من بعدهم يقولون إيش؟ ربنا اغفر لنا. وهذا يسبهم، فقال إذن ليس له، ليس من المسلمين، فليس له من الفريق. وقال حماد بن زيد كنت مع أيوب ويونس وابن عون، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه ثم جاز فما ذكروه. نعم، لأنه من أهل البدع. وقال الفضيل رحمه الله يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة. وهذه فيها دلالة أن الجماعة تكون خلافة للبدعة، فكلما اجتمع فالاجتماع يدل على السنة، لأن السنة تجمع والبدعة تفرد. وقال زائدة قلت لمنصور يا أبا عتاب اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال نعم. وقال الحسن رحمه الله وكان الحسن رحمه الله يقول ليس لأصحاب البدعة غيبة. غيبة ولا غيبة؟ غيبة. نقف عندها، مسألة مهمة. فهل أهل البدع لا غيبة لهم كالفاسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو، بئس أخو العشير؟ سنبين هذا الاستثناء، وإلا فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره. طيب معنى هو يقول يا أبا عتاب اليوم الذي نصوم فيه ننتقص فيه من ينتقص أبا بكر وعمر، كأنه يقول وكلما زدنا طاعة كلما زاد حبنا لأبي بكر وعمر، فننتقص ممن ينتقص منهما. فهمت؟ أن الطاعة، الطاعة دائما تجرك لطاعة، ومن أعظم الطاعات حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك كنا نعلم صبياننا أن حب الصحابة دين ندين الله به. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.